إذن الإخوان نمر إلى النظرية الثالثة وهي النظرية السوسيوبنائية. فاش كنهضروا على النظرية السوسيوبنائية كنهضروا على علم النفس الاجتماعي. من رواد، أولا أبدأ من رواد هذه النظرية، نجد فيكوتسكي، كذلك مونيي، دواز، ثم كليرمون. هذوما أبرز رواد هذه النظرية. اللي ما عارفش يكتب سميتهم من بعد إن شاء الله نكتبهم في المجموعة من بعد ما انتهي من الدرس. إذن فاش كنهضروا على النظرية السوسيوبنائية كنهضروا على علم النفس الاجتماعي. شنو كنقصدوا بعلم النفس الاجتماعي؟ تأثير الجماعة على الفرد. قد تكون الجماعة عائقا في تعلم الفرد أو العكس، تأثير الجماعة يؤثر سلبا أو إيجابا. بمعنى أن عكس النظرية البنائية، فاش إلى ذكرته إلى عرفت النظرية البنائية كانت تعتمد على الفرد. النظرية السوسيوبنائية كنقصدوا بها السوسيولوجي، مجتمع، يعني الفرد داخل الجماعة، متعلم كيكون في داخل الجماعة اللي هي جماعة القسم، وهاد الجماعة اللي هي القسم كيكون عنده واحد تأثير على الفرد. يمكن يكون التأثير طبعا إيجابي أو اللي يكون سلبي. وهذا هو الدور ديال النظرية السوسيوبنائية. فاش كنهضروا على النظرية السوسيوبنائية كنهضروا على تقاطع الفرد مع الجماعة، أي هناك تأثير وتأثر، الفرد يؤثر على الجماعة والجماعة تؤثر على الفرد. واش ما عرفت واش مفهوم ولا ما؟ بمعنى في النظرية السوسيوبنائية أن العلاقات داخل الجماعة في القسم تؤثر على وتيرة التعلم. أي كنهضروا على كل ما هو علائقي، أي السوسيولوجي، أي المحيط الذي ينتمي إليه الفرد. فاش كنهضروا على السوسيوبنائي، سوسيولوجي مجتمع أو الجماعة التي يكون فيها الفرد، والمحيط الذي ينتمي أو المحيط الذي ينتمي إليه. فاش كنهضروا على كذلك نقطة مهمة، فاش كنهضروا على السوسيوبنائي أو المرجعية ديال هذه النظرية، هذه النظر المرجعية، كنهضر على المرجعية الإبستيمولوجية المعرفية ديالها، هي علم النفس الاجتماعي. اللي بغى يتعمق في هذا علم النفس الاجتماعي راه نعطي واحد المرجح من بعد. علم النفس الاجتماعي اي نظرية دينامية الجماعة اللي ذكرت اللي هدرت عليها، قلت ان الرواد هما فيكوتسكي، دواز، ماكني او مونيي او كليرمون. رائدها الاول، هو الرائد الاول ديالها هو فيكوتسكي، ولكن من بعد طوروا فيكوت كل مونيي ودواز وكليرمون هم طوروها، ولكن الرائد الاول هو فيكوتسكي. اذا جوهر السوسيوبنائية هو التعلم داخل الجماعة، اي ان الجماعة تؤثر على الفرد. نعطيك المفاهيم الاساسية ديال هذه النظرية، ان المعارف تبنى اجتماعيا من طرف المتعلم، ان النمو ذو طبيعه اجتماعيه وليس بيولوجية، عكس يعني في النظريه البنائيه ديال جون بياجي فاش هضرنا، يعني عطى واحد الاهميه للنمو المعرفي، يعني النمو بشكل عام، هو ما هضرش على بيولوجيا، يعني بشكل عام هضر على النضج او النمو، خصو يساير العمليه التعليميه التعلميه. هنا العكس، النمو ذو طبيعه اجتماعيه وليس يعني النمو يعني طبيعي في فطره الانسان وليس بيولوجي فقط. اذا كذلك المفاهيم الاساسيه في النظريه السوسيوبنائيه ان يرتكز التعلم على وقوع صراع سوسيو معرفي، يمكن تسريع النمو العقلي في حدود منطقه النمو الوشيك. كذلك المفهوم الأساسي يعتبر تصور التفاعل الاجتماعي مناسبا لتنمية الكفايات الفردية. هنا عاوتاني مهمة النقطة هذه. هنا قال لك هنا عندما يواجه المتعلم وضعية مشكلة يقع تحت تأثيرين داخلي يتمثل في ذاته، يعني ذات المتعلم، ذات ديال الفرد، وخارج كذلك يتمثل في جماعة القسم، يعني أي هناك تأثير داخلي في الإنسان يؤثر في ذاته كذات، وكاين تأثير خارجي يتمثل في جماعة القسم وهو ما يحتم عليه تعبئة قدراته الاستقرائية والاستنباطية لإيجاد الحل. عكس عند بياجي قال لك التأثير كيكون فقط داخلي، ما كاينش واحد التأثير ديال الجماعة على المتعلم. إذا أنت اللي تعرف من هذا الشيء كامل، الأستاذ أو الأستاذة الكريمة، أن جوهر هذه النظرية السوسيوبنائية هو أن التعلم داخل الجامعة، أي الجامعة تؤثر على الفرد، يعني أن بمعنى أن الجامعة تؤثر على الفرد. قد تكون الجامعة عائقا في تعلم الفرد أو العكس، يعني يمكن هناك تأثير الجامعة على الفرد، على المتعلم، يعني تأثير سلبي، أو إيجابي، ماشي بالضرورة يكون سلبي. هذا هو المفاهيم. كذلك الرواد الأساسيين راه ذكرتهم، الرائد الأول هو فيكوتسكي، الرواد اللي هما جاوا من بعد طور النظرية هو مينيون، دواس، ثم كليرمون. اوكي.